إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. اقرأوا القرآن. سورة محمد سورة مدنية، عدد آياتها 38 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمرهما ونهيهما، ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بالكفر والمعاصي. ثم يقول الله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، أي إن الذين أنكروا توحيد الله وصدوا الناس عن دينه ثم ماتوا على ذلك فلن يغفر الله لهم، وسيعذبهم عقابا لهم على كفرهم ويفضحهم على رؤوس الأشهاد. ثم يقول الله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، أي فلا تضعفوا أيها المؤمنون بالله ورسوله عن جهاد المشركين وتتجنبوا عن قتالهم وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم، والله تعالى معكم بنصره وتأييده. وفي هذا بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. ثم يقول الله: ولن يتركم أعمالكم، أي ولن ينقصكم الله ثواب أعمالكم. اقرأوا القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. استمعنا لتلاوة الآيات ثم استمعنا لتفسيرها. بقي أن نستمع لما لدى الشيخ صابر من مجمل التنبيهات التي يفضل لمن يقرأ هذه الآيات أن يتنبه إليها. السلام عليكم. في هذه الآيات المباركات من 33 إلى 35 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ينبغي مراعاة ترقيق الهمزة قبل الطاء المفخمة المستعلية المطبقة الحرف الشديد هذا الطاء. البعض يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول حتى يعني تتماشى الهمزة مع الطاء، لكن الصحيح تخليص الهمزة برقتها من الطاء بتفخيم. نقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قريب من ذلك: ولا تبطلوا أعمالكم. التاء والباء حرفان مرققان قبل الطاء أيضا. ربما الإنسان يقول ولا تبطلوا أو قريبا من ذلك، لن تكون ينطاء خالصة لكن قد تكون التاء مفخمة، وكذلك الباء المقلقلة قد تكون مفخمة. يقول توب طيلو ولا توب طيلو. إذن ينبغي المراعاة ذلك والاهتمام به بعناية. قريب من ذلك: وصدوا عن سبيل الله. أيضا خوفا من تكون الدال قريبة من الضاد، يقول وصدوا عن سبيل الله، إرجاع الدال إلى مخرج اللسان، عفوا إلى مخرج الدال بصورة بعد الصاد المستعلية، نزول باللسان إلى مخرج الدال بطرفه. ثم ماتوا وهم كفار فلن، كذلك كفار ليست كفار. إذا مراعاة ترقيق الفاء وعكسها بالضبط مراعاة تفخيم الراء، لأن نقول كفار فلن أرو وليست كفار أرن المرققة. يبقى كلمتان ربما بعضنا يخطئ في تشكيلها لقلة استعمالها في الحياة العامة، كلمة السلم وتدعو إلى السلم، البعض يقول وتدعو إلى السلم، وإن كان يعني قد تكون فيها قراءات، لكن السلم بفتح الشدة وفتح السين وليست السلم. قريب منها أيضا ولن يتركم، يتركم رسم الكلمة يعني كأنها مثلا يترككم أو كذا، لكن لأن كلمة يتركم لا تستعمل في حياتنا كثيرا، فينبغي علينا مراعاة الكلمة بتهج وتأن، ولن يتركم أعمالكم. هذا والله أعلم. الله ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. نبدأ إذن استقبال الاتصالات معنا في هذه الحلقة. أول المشاركين أم صبري من تبوك. السلام عليكم يا أم صبري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. أبقاك الله، الله يسلمك. يلا، من إن الذين كفروا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. التي قلت بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلكم أعمالكم. ولا تبطلوا. أيوة أحسنت. ولا تبطلوا. ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلن يغفر الله لهم. أعيد مرة ثانية يا مصطفى. فلن يغفر الله لهم. الياء ليست يو، يا. فلن يغفر الله لهم. الله يفتح عليك. نعم، ممتاز. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إلى السلم، إلى السلم، وأنتم الأعلون في الأرض وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم. ولن يترككم أعمالكم. لا، ما في كافين، كاف واحدة فقط. ولن يترككم أعمالكم. الله يحفظك يا أم صبر. إنما الحياة ولا لسه بسكيلة بس يا أم صبر. أم صبر أنت الله والله أنا دائما أبغى أسجل معاك وأتصل دائما من ما حد يرد، ودائما أحب القرآن وأنا داخل التحفيظ والحمد لله. ما شاء الله. في أختي تبغى تسمع معي. في أختي من هي؟ أم عبد الله. يلا تفضلي يا أم عبد الله. يلا خذ. تفضلي. شكرا يا أم عبد الله، تفضلي. أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك بارك فيك وتاكو خير إن شاء الله يا ربي. آمين وياك. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم. الله يرضى عليك يا أم عبد الله. أنت أيضا مسجلة في التحفيظ مع أم صبري؟ نعم، مسجلة في التحفيظ أيضا. أي والله الحمد لله، مثل التحفيظ الحمد لله. وادعوا لي ان ربي يحفظ ما قوله عن الفتن ختمه ان شاء الله يا ربي. امين. الله يجزاك خير ويعطيك العافيه يا ربي. الله يتم عليكم نعمه وبارك فيك يا امين. امين. الله يبارك فيك. شكرا لام صبري وام عبد الله على هذه المشاركه. التقييم كان تقول شيء لام صبري ولن يتركم. نعم، صعبت عليها شوي. نعم، الكلمة غير معتادة، احنا زي ما كنا نبهنا عليها في البداية، فينبغي عليها تسمع الحرق مرة ثانية أو تصحيحها على المعلمة. الياء مفتوحة ياتيرا، يعني ممكن تقرأ على مرتين ياتيرا ياتيرا ياتيراكم ياتيراكم هكذا، خوفا من اشتباهها بكلمة يترككم. نعم. طيب، شكرا لام صبري وعبد الله. لا، معنا عيسى من مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عيسى. الله يبارك الله فيكم يا هلا والله. حياك. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله يحفظك يا عيسى. ما شاء الله تلاوة جميلة وصوت جميل. من تقلد يا عيسى؟ من تقلد؟ أغلد الشيخ الله يرحمه برحمته الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد أيوب. أيوب إبراهيم. نعم الشيخ محمد أيوب الله يرحمه برحمته. نعم. عيسى أنت تحفظ يعني قدر من القرآن ولا بس؟ والله كنت حافظ بس لكن الواحد بيراجع تعرف عن مشاغل الحياة. راتب جميلة وتجويدك طيب. لكن واصل يا عيسى ما شاء الله. الله يفتح عليك فتحا مبينا. امين اجمعين. جزاك الله خير شيخ دعواتكم بارك الله فيك. شكرا جزاك الله خير. لك يا عيسى في امان الله. لما معنا ابو جنى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو جنى من الاحساء. من الافلاج. من الافلاج عفوا. تفضل ابو جنى. الله يطول عمرك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ما في قدرك يا أبا جنى. ما شاء الله تبارك الله. أبا جنى بالنسبة للفاء وهم كفار. الفاء مرققة أو مفخمة؟ مفخمة. لماذا الفاء الحرف الفاء يفخم؟ لا مرققة. أيوة فيمكن تأثرت شوي لو تقول مرة ثانية فقط. ثم ماتوا وهم كفار. بعد حرف الألف يعني تخفيف. لا حتى لين حتى سواء بعدها كذا كان هي حرف الفاء دائما مرقق ويحذر منه أن يفخم. صحيح. ثم ماتوا وهم كفار. أحسنت يا وجن. الله يحفظك. الله يجزاكم الخير. أجركم. جزاكم عنا خير الجزاء شيخنا. شكرا يا ابو جنى. الان معنا اسيا من ابها. السلام عليكم يا اسيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي استعيذي بالله. ايه 33. نعم يا اسيا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ولن يتركم أعمالكم. الله يحفظك يا أسلم ويبارك فيك على تلاوتك الطيبة جالك الآن القرآن بنيتي. بارك الله فيك يا آسيا، شكرا لك. الآن معنا أم عمر من اليمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم عمر، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إنما الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله يحفظك يا أم عمر يبارك فيك، جزاك الله خير على المشاركة. ما شاء الله. عمر أيضا سيشارك معك يا أم عمر. ما شاء الله. لدينا نعم. عمر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا عمر، حياك الله يا شيخ عمر. ما شاء الله، كيف حالك يا عمر؟ أقرأ. اقرأ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما شاء الله يا عمر. تؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما شاء الله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله يحفظك يا عمر ويبارك فيك. شكر الله لك وبارك فيك وفي ولديك، الله يحفظك يا ولدي. ما شاء الله ما شاء الله، شكرا لعمر ولأم عمر من اليمن على الاتصال والمشاركة. معنا الآن من الدواد منايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا نايف، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. خلي الفاء رقيقة شوية نايف. وهم كفار فاء غير كفار، وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله يحفظك يا نايف يبارك فيك. ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك من فضله يا ولدي من أهل القرآن. شكرا شكرا نايف من الدوادمي، في أمان الله. الاتصال التالي فهد. السلام عليكم. حياك الله يا أبوي. السلام. أهلا وسهلا، حياك الله فهد من الحوطة، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة محمد. نعم نعم. من آية 33. من آية 33. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صفحة 510. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ما شاء الله يكفيه. ما شاء الله تبارك الله. قراءة سلسة. نعم زينها القراءة. الله قراءة جميلة وسلسة وطيبة. أنا أجرع لك أحمل المصحف برأيي. يا سلام ممتاز. الله يعطيك العافية. الله يطبع منك فهد ويفي. الله يربيك فيك. شيخ عبد الرحمن. نعم نعم. ما سيرت على يا أبوي تقول يا شيخ شيخنا ذاك وشيخ إن شاء الله بعدها حاحنا شيخنا. يوسف الدوسري تقصد؟ ايه الشيخ الدوسري. انا يعني قلت لكم زيرونا في الحوضه يا ابوي ما ادري شو. والله ان شاء الله تيسر بس احنا ما اتفقنا على موعد ولا يا فهد. والله شوف انت وحنا الراي عندكم انا ما اظن ادري لكم تجدون في كذا. هذا بعد الشيخ بعد اللي جنبك بنجيب الشيخ صابر ان شاء الله. يا سلام والله الشيخ صابر. كم كيلو الحوطه؟ قريبه الحوطه بين الحوطه والرياض قريبه. ما كم يعني؟ بابها 160 200 يعني تقريبا منها يمكن حوالي تقريبا في المياه. لا اجل ان شاء الله هذه على ما قال صدرت نجيكم يوم ونرجع. انتم اهل كرم يا شيخ اهل الحوط معروفين بكرم. الله يحفظك شيخ. الله يا ربي يحييك يا شيخ. الله يكرمك. بارك الله فيك فهد. شكرا جزيلا لك. في امان الله. بناخذك معنا يا ناصر. طيب معنا الان مها من جازان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا مها. لدي أول شيء آية أريد تفصيلها عن الشيخ. نعم يا مها تفضل الشيخ يسمعك. الآية في سورة المزمل ثلثي الليل. ليس ثلثي ليس في الياء شدة. ثلثي الليل واضح؟ هو يعني ثلثي الليل. لا هو أصلها ثلثي ساكنة لكن التقاء الساكنين حرك الكسر أصبحت ثلثي الليل. ثلثي الليل ليست ثلثي ليس فيها شدة. ثلثي لو وقفنا نقول ثلثي لكن لو وصلناها نقول ثلثي الليل هكذا. بس إذا وقفت يكون في حرك. لا سكون فقط. ثلثي ثي يعني قصة في عفر التلاوة يكون في حرك على السكن ما فيها وقف. اي لا لا لو وقفنا يعني وقف اضطراري مثلا لكن هي كلمه مضافه بعدها كلمه مضافه اليه فما ينبغي فصل المضاف عن المضاف اليه ابدا كانهما كلمه واحده. الله يحفظك يا مها. تفضل يا مها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك ويزيدك من فضل منيتي. تلاوة الشيخ أصبح السادسة. لا والله قرأت طيبة يا مها من زمان ما شاء الله. أنت صديقي. لا أول كنت شوية إجراتي كانت تعليمية وبالتالي تلاوتك تعليمية. أي نعم نعم صح. لا الآن ما شاء الله سادسة جدا. الله يفتح عليك. ما شاء الله. شكرا لك يا مها من جازان. إلى حائل. معنا من هناك عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. الله بارك الله فيك. دقيقة بس استعين بالله يا أبو الرحمن. من آية 33. نعم يا أبو الرحمن. أبو عبد الرحمن. نعم معك. يلا تفضل. أبو عبد الرحمن شو تسوي؟ تفتح المصحف ولا توقف؟ نفتح المصحف. طيب بناخذ عبد الكريم ثم نرجع لك. عبد الكريم من أبها. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم طال عمرك؟ الله يحييك. الله عبد الكريم إذا إذا الراديو عندك أو سبيكر تقفلهن. أبشر. في صدى عندنا. أبدأ. تفضل تفضل عبد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الخلق قال في الباء ولا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله يتبارك ويبارك فيك يا أبو كريم. جزاك الله خير على القرآن الجميل. جزاك الله خير. رحم الله والديكم. آمين وإياكم. شكرا يا أبو عبد الرحمن. عبد الكريم الآن نعود لأبو عبد الرحمن من حائل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جاهز يا أبو عبد الرحمن؟ معك. يلا تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. طبعا أنت الآن تقرأ من الآية 34 صح؟ ولا 33؟ 33 من آية 33 معلش اللي قبل. يلا أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طبعا كل مد منفصل صح؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ولا تبطلوا أعمالكم صح؟ تعرف الميز ما بين المنفصل والمتصل يا عبد الرحمن؟ قراءتك واضح ما شاء الله أنك أنت مجود. أنك أنت قرأت موضعين بالمد وموضع بالقصر. خليها كلها بالمد أو كلها بالقصر. جزاك الله خير. جزاك ورعاك وحفظك. تفضل. آمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. رفع الله قدرك يا أبا عبد الرحمن. أمثالكم يا أبا عبد الرحمن القراءة الجميلة هذه جميعا نستفيد منها والمستمعين كذلك يستفيدون من تلاوة جزاك الله. الله يبارك لك يا رب في عمرك ويمد في عمرك على الطاعة إن شاء الله وتكمل القرآن الكريم إن شاء الله كله إن شاء الله. إياكم وإياكم مع الحلقات هذه الطيبة إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا يا أبو عبد الرحمن من حائل في أمان الله. إلى عرعر ومعنا من هناك أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ طيب؟ طيب. الله يبارك فيك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله يبارك فيك يا أحمد. ما شاء الله، كم عمرك يا أحمد؟ الله يفتح عليك. كم تحفظ يا أحمد؟ إلى سورة الزخرف. إلى الزخرف، ما شاء الله تبارك الله. قراءتك جميلة يا أحمد، صوتك ندي، أسأل الله أن يزيدك من فضله ويجعلك من أهل القرآن يا أحمد، وتختم القرآن كاملا وتصير إمام من أئمة المسلمين أو إمام في الحرم. الله يحفظك يا أحمد. الله تبارك الله. شكرا لأحمد من عرعر. الآن إلى اليمن، معنا من هناك أم مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. الله وبركاته. حياك الله أم مصطفى، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولن يتركم أعمالكم. فتح الله عليك يا أم مصطفى، الله يحفظك ونيتي وبارك فيك. معك البنت أبرار؟ أيوة أبرار معك. يلا تفضلي يا أبرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا بنيتي، تفضلي يا أبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ممتاز يا أبرار، كمل من الجنة والناس. الله يحفظك يا أبرار ويبارك فيك بنيتي، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. شكرا لأبرار ولوالدتها أم مصطفى من اليمن. شكرا لهم، وسبق أنهم اتصلوا بنا وشاركوا معنا، نسعد باستمرار هذا التواصل. الآن إلى شرورة ومعنا من هناك أبو أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا أسامة، تفضل. الله يبارك فيك. حياك الله يا شيخ عبد الرحمن. الله الشيخ فاضل. الله يحييك يا أبا أسامة، الله يسعدك ويبارك فيك. أحبكم في الله ورحمة. أحبكم الله ورفع قدركم. الله يبارك فيك وجزاكم الله خير على ما تقدمونه من برامج نافعة. الله يتقبل منا ومنك آمين. الله يحفظك يا أبا أسامة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله يحفظك يا أبو أسامة. ما شاء الله يا أبو أسامة، قراءة جميلة، الله يفتح عليك. الله يزيدك من فضله يا أبو أسامة. آمين. جزاكم الله خير. شكرا أبو أسامة من شرورة إلى الجبيل. الآن ومعنا من هناك إسحاق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. الله يحييك، أحبكم في الله يا شيخ، الله يسعدك. الله بارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يسركم أعمالكم. الله يرضى عليك يا إسحاق، ما شاء الله. الله يسعدك. اللهم امين. الله يسعدك شيخ صابر، الله يسعدك الله. شكرا لك يا إسحاق، في أمان الله. من الأحساء معنا هاجر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، كيف حالك يا هاجر؟ الحمد لله بخير، جزاكم الله خيرا يا شيخ. آمين وإياك، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله يحفظك بارك فيك يا هاجر، قراءة طيبة، أجعل فزن حسناتك بنيتي، اللهم آمين. ما شاء الله، أحسنت يا هاجر. المشاركة الأخيرة معنا في هذه الحلقة من جازان، ومعنا من هناك جواهر. السلام عليكم يا جواهر. جواهر انقطع. طيب ترجع جواهر ولا؟ لأن احنا لا في الدقيقة الأخيرة من المشاركات. طيب نخرج لفاصل ثم نعود مستمعين الكرام. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأ وصحح أخطائك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونسعد الآن بأن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي، وهو مساعد مدير الشؤون التعليمية بالجمعية. السلام عليكم شيخ يوسف. السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الدقائق. ومؤخرا احتفت جمعية مكنون ممثلة بمكتب شؤون المعاهد والتدريب النسائي احتفلت واحتفت بتخريج 773 طالبة ما شاء الله من معاهدها في حفلها السنوي قائدات العطاء الرابع للعام الدراسي 38-39 والعام الدراسي 39-40. هذا الحفل أقيم بمركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. يعني هذا لا شك أن هذا العدد هو يعني نتاج وثمرة مباركة وأهداف تحققت لهذه المعاهد. ودنا بداية شيخ يوسف لو نطلع نحن والمستمعون على يعني أبرز ما جاء في هذا الحفل وكذلك نوعية الخريجات. أي نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أشكر الله عز وجل على نجاح هذا الحفل أولا وعلى ما يسر من تخريج هذه الكوكبة من المعلمات التي تزفهم الجمعية كل عام للتعليم في مدارسها، وقد تأهلوا تأهيلا مناسبا وفق خطة تعليمية محكمة ومتوافقة مع المناهج الجامعية الحمد لله. هذا الحفل اللي حضره كما ذكرت ما يقارب 4000 سيدة من أكاديميات وأولياء ومتعاونات مع هذه الجمعية المباركة ومع معاهد المعلمات خصوصا. وهذا الحفل الحقيقة يعني وإن كانت الدعوات شبه خاصة إلا أن المكان من خلال آخره، وهذا دليل على حرص الجميع على تشجيع أهل القرآن وتشجيع العاملين في مثل هذه الأماكن. شيخ يوسف، الحفل كل سنتين أو كل ثلاث سنوات له دورة محددة؟ هو كل سنة، هذه السنة أجل الحفل العام الماضي ويعني شمل دفعتين، دفعة العام الماضي والذي قبله، وهؤلاء الشريكات هم نتيجة لمجموعة من الدبلومات، دبلومات المعلمات و مديرات المدارس ومشيرات التربويات ما بين فصل دراسي إلى سنتين دراسية بحسب نوع الدبلوم. نعم، ومعاهد معلمات القرآن هو يعني من المشروعات المنبثقة عن جمعية مكنون وتحت سقفها. نعم، معاهد المعلمات هي أحد القطاعات والكيانات التابعة للجمعية والتي تعنى بتأهيل وتدريب معلمات القرآن حتى يكونوا على مؤهل مناسب للقيام بهذه المهمة. فحينما تأتي المعلمة وخاصة السعودية لتعليم القرآن الكريم قد يكون يطلبها بعض المهارات وبعض التأهيل، تدخل هذه المعاهد ويكون تأهيلها جيدا بإذن الله تعالى. المعاهد هي مرحلة ما بعد الحفظ. صحيح، بعد ما تحفظ القرآن تدخل في هذه المعاهد في كما ذكرت تعلم القرآن وتزكي هذا العلم الذي تعلمته في هذه المعاهد. جميل. الدور يعني المحدد الذي تعول فيه الجمعية على المعاهد؟ نعم، الدور الحقيقة هو كما ذكرت التأهيل. نعم، والتأهيل على تأهيل شرعي وجهادي. تقوم المعلمة بواجبها تجاه دينها ووطنها وعملها من خلال حزمة من المقررات حسب نوع الدبلوم والدورة التدريبية التي تحضرها هذه المعلمة. نعم، وهل يستفاد من خريجات هذه المعاهد مثلا في تعليم القرآن؟ الجمعية نفسها تعيد توظيفهم مثلا أو استفادة منهم في الدور؟ نعم، هو الهدف الأسمى والهدف الأول هو أن تؤهل الجمعية هذه المعلمات بأن يكونوا معلمات في مدارس الجمعية. لدينا في جمعية الرياض ما يزيد عن 500 دار نسائية، ولدينا 6 مراكز إشراف، ولدينا 4 معاهد المعلمات. فهذا التأهيل يعود على هذه المدارس والمراكز والمعاهد في النفع والفائدة. الشيخ يوسف، الدراسة في هذا المعهد هل مثلا لها منهج أكاديمي أو لها مثلا أو أقرب ما تكون للدورات التدريبية أو ما آليتها؟ نعم، تبدأ من يعني من الدورة التدريبية لأسبوع وتنتهي كمدة وزمن للدراسة إلى دبلوم مدة سنتين دراسيتين من 4 فصول، وهناك سجل أكاديمي للطالبة، وهناك أعضاء التدريس من الجامعات متعاونين الدراسة الصباحية من 7 حتى 11:30. هناك كما قلت مناهج معتمدة من هيئة التقييم والاعتماد الأكاديمي بالمملكة العربية السعودية لنكون في جمعية متوافقين مع بقية الجامعات والمعاهد في المملكة. جميل. والالتحاق في المعاهد يعني حسب الرغبة ولا هو ترشيح فقط من قبل المعاهد؟ يعني بالنسبة للمعلمات هي مفتوحة، لكن بالنسبة للمديرات والمشرفات هم القائمين على أعراف العمل والذي ترشحوا لهذه المهام، يعني ترشحهم الجمعية بأعداد ومؤشرات محددة في كل عام، يستقطب مجموعة من المديرات والمشرفات ليلتحقوا بهذا الدبلوم. الدبلوم هذا اللي مدته سنتين، كم تقريبا تكلفة الخريجة الواحدة؟ كم تكلف تقريبا في السنتين هذه؟ طبعا هي المعاهد تحسب تكلفتها بكل معهد بحسب اعداد الطالبات، تكون مشموله في جميع الدبلومات سواء معلمات او غيره، قد يكلف الطالبه الواحده في الفصل الدراسي 1000 ريال يزيد وينقص بحسب عدد الاقبال على هذا الدبلوم وغيره، فتتفاوت كما قلت لك من سنه الى اخرى بحسب الاقبال بحسب القدره في القبول. جميل. والدراسة في طبعا في المعهد أو الدبلوم هذا مجاني أو عليه رسوم مثلا؟ هي رسوم دراسية مجاني، يعني هو رسوم رمزية و ثم يقال إثبات جدية يعني. صحيح، إثبات جدية نعم، يتوفر فيها أيضا وسائل للنقل لإعانة الطالبات على الالتحام في هذه المعاهد تسير دراسة السنة. أيضا كم معهد الآن موجود؟ لدينا في مدينة الرياضة 4 معاهد الحمد لله، في الشمال وفي الشرق وفي الغرب وفي الجنوب. مغطي الاحتياج؟ نعم الحمد لله متوفر الاحتياج، اللهم لك الحمد. الحمد لله. اخيرا شيخ يوسف، كلمه توجهها للقائمات على مثل هذه المعاهد من مديرات ومعلمات. نعم، اخيرا اوصي هؤلاء الخريجات في تقوى الله سبحانه وتعالى والاخلاص والسعي الزاد في يعني زكاه هذا العلم وهذا المخرج الذي يعني امتلكه هذه الجمعيه، ان يتوجهون الى مدارس النسائية ويغطوا الاحتياج القائم بها، حيث الجمعية لديها خطة طموحة في توطين التعليم في مدارسها، وهذا يتطلب حقيقة مزيد من التأهيل ومزيد من التحاق هؤلاء المعلمات وهؤلاء الخريجات للمدارس. لعلي أختم أخي عبد الرحمن بشكر الله عز وجل على أن هي ويسر هذا الحفل، كما أني أشكر كل من ساهم في هذا الحفل حضورا ودعما، وعلى رأسهم حرم خادم الحرمين الشريفين التي توجت هذا الحفل بتبرع كريم للجمعية بمليون ريال، أسأل الله عز وجل أن يخلف عليها خيرا وأن يبارك في مالها، وهذا التكريم وهذا الدعم لا شك أنه مؤازرة من القيادة الحكيمة لمثل هذه المناشط، ألا وهي تعليم القرآن الكريم والقيام عليه.